لا الأمر ليس يعني إكراها. نعم نقف عندها. طيب نتوقف عند هذا وبإذن الله تعالى نكمل في الدرس القادم، نبدأ من الكلام عن لام الجر. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.